ومنها تهوين الأحكام الدينية والاستخفاف بالشرائع، فهم يدندنون حول الحفاظ على أركان الإسلام الخمسة فقط، وأن ما عداها هي فروع يجب أن تخضع للنظر الإنساني، ولا فرق في الإسلام بين هذه الخمس وغيرها باعتبار كونها أجمع حكما لله تعالى. فالذي حكم بها هو الذي حكم في السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام والاجتماع والفن والرياضة، وهو الذي له الحكم وإليه ترجعون. وإذا كان تحديدها بدعوى أن الخمس مجمع عليها، ففي شرائع الإسلام ما هو مجمع عليه وليس من الخمس، فبيعة ولي الأمر مثلا، وهي عقد السمع والطاعة له في المعروف من غير معصية الله، مجمع عليها، ودلائل القرآن والسنة فيها متكاثرة. ووفق التقرير العلماني لا بيعة في الإسلام، فهي خارج دائرة الأركان الخمسة، وتعد البيعة في المفهوم العلماني تكريسا للاهوت الحاكم ومنحه القداسة في تنفيذ ما يريد في الناس، ولا تصح لديهم ولاية من انعقد حكمه ببيعة. ثم إن النغمة العلمانية حول تعظيم الأركان الخمسة هي خدعة صفراء لاستلاب البسطاء، فالحقيقة المجموعة من متفرقات التدوين العلماني العربي التنادي لإبطال هذه الخمس. ففي المفهوم العلماني أن الشهادتين تمثلان الشهادة النظرية والعملية على قضايا العصر وحوادث التاريخ فقط، وأن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ليست من الإسلام، لأنها أضيفت إلى الأذان فيما بعد، إذ كان الإسلام في البداية دعوة فقط إلى لقاء كل الأديان. أما الصلاة فليست واجبة، وهي مسألة شخصية فرضت لتليين عريكة العربي وتعويده على الطاعة للقيادة للقائد، وتغني عنها رياضة اليوغا. أما الزكاة فهي أيضا ليست واجبة، وإنما اختيارية، ولا تؤدي الغرض، لأنها تراعي معهود العرب في حياتهم التي كانوا عليها، وهي مقدمة يحثنا فيها الإسلام على الوصول إلى الشيوعية المطلقة. أما الصوم فكذلك ليس فرضا، وإنما هو للتخيير، وهو مفروض على العربي فقط، لأنه مشروط بالبيئة العربية، ولذلك فالصوم بالنسبة للمسلم غير العربي مجرد دلالة وعبرة دينية، بل إن الصوم يحرم على المسلمين في العصر الحاضر لأنه يقلل الإنتاج. أما الحج فهو من الطقوس الوثنية العربية القديمة التي أقرها الإسلام مراعاة لحال العرب، وما هو إلا تعبير عن الحنين إلى أسطورة العود الأبدي، وليس من الضروري أن يقام بطقوسه المعروفة، إذ يكفي فيه الحج العقلي أو الحج الروحي. فلم يبقى في الأركان من الأركان الخمسة في المفهوم العلماني سوى الإسلام سوى الأسماء، فيمكن أن يكون هذا هو مقصود من يروج منهم دعوى الحفاظ عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.